إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالإسلام هو دين الفطرة ودين السلام والأمان، ولن تجد البشرية راحة ولن تحقق سعادة إلا بالأخذ بالإسلام وتطبيقه في شتى الشؤون. ومما يؤكد عظمة دين الإسلام ما يتميز به من خصائص لا توجد في غيره من المذاهب والأديان. ومن خصائص دين الإسلام التي تثبت تميزه وتظهر مدى حاجة الناس إليه أنه جاء من عند الله، والله جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن خصائص دين الإسلام أنه يبين بداية الإنسان ونهايته والغاية التي خلق من أجلها. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن خصائص دين الإسلام العظيم أنه دين الفطرة، فلا يتنافى الإسلام والفطرة، بل هو الفطرة التي فطر الله الناس عليه. قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن خصائص دين الإسلام العظيم أنه يعنى بالعقل ويأمر بالتفكر ويذم الجهل والتقليد الأعمى والغفلة عن التفكير السليم. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ومن خصائص دين الإسلام أنه عقيدة وشريعة، فهو كامل في عقيدته وشرائعه، فليس دينا فكريا ولا خاطرة تمر بالذهن، بل هو كامل في كل شيء، مشتمل على العقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والمعاملات الحكيمة والأخلاق الجميلة والسلوك المنضبط. فهو دين الفرد ودين الجماعة ودين الآخرة والأولى. ومن خصائص دين الإسلام أنه يعنى بالعواطف الإنسانية ويوجهها الوجهة الصحيحة التي تجعلها أداة خير وتعمير لا أداة إفساد وتدمير. وأنه دين العدل، سواء مع العدو أو الصديق أو القريب أو البعيد. قال جل وعلا: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ومن خصائص دين الإسلام أنه دين الأخوة الصادقة، فالمسلمون إخوة في الدين لا تفرقهم البلاد ولا الجنس ولا اللون، فلا طبقية في الإسلام ولا عنصرية ولا عصبية لجنس أو لون أو عرق. ومعيار التفاضل في الإسلام إنما يكون بالتقوى. ومن خصائص دين الإسلام أنه دين العلم، فالعلم فريضة على كل مسلم، والعلم يرفع صاحبه إلى أعلى الدرجات. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأن الله تكفل لمن أخذ بالإسلام وطبقه، تكفل الله له بالسعادة والعزة والنصرة فردا كان أم جماعة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ومن خصائص دين الإسلام أن فيه حلا لجميع المشكلات باشتمال شريعته وأصولها على أحكام ما لا يتناهى من الوقائع، وأن شريعة أحكم ما تساس به الأمم وأصلح ما يقضى به عند التباس المصالح والتنازع في الحقوق. ومن خصائص دين الإسلام أنه صالح لكل زمان ومكان وأمة وحال، بل لا تصلح الدنيا بغيره. ولهذا كلما تقدمت العصور وترقت الأمم ظهرت براهين جديدة على صحة الإسلام ورفعة شأنه. والإسلام دين المحبة والاجتماع والألفة ودين الرحمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن خصائص دين الإسلام أنه دين الحزم والجد والعمل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. والإسلام أبعد ما يكون عن التناقض. قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والإسلام يحمي معتنقيه من الفوضى والضياع والتخبط، ويكفل لهم الراحة النفسية والفكرية، وهو دين واضح ميسور سهل الفهم لكل أحد، وهو دين لا يغلق في وجه من يريد الدخول فيه. والإسلام يرتقي بالعقول والعلوم والنفوس والأخلاق، فأهل الإسلام المتمسكون به حق التمسك هم خير الناس وأعقل الناس وأزكى الناس. والإسلام يدعو إلى أحسن الأخلاق والأعمال. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. والإسلام يحفظ العقول، لهذا حرم الخمر والمخدرات وكل ما يؤدي إلى فساد العقل، ويحفظ الأموال، ولهذا حث على الأمانة وأثنى على أهلها ووعدهم بطيب العيش ودخول الجنة، وحرم السرقة وتوعد فاعلها بالعقوبة، وشرع حد السرقة وهو قطع يد السارق حتى لا يتجرأ أحد على سرقة الأموال. فإذا لم يرتدع خوفا من عقاب الآخرة ارتدع خوفا من قطع يده. لهذا يعيش أهل البلاد التي تطبق حدود الشرع آمنين على أموالهم، بل إن قطع اليد قليل جدا لقلة من يسرق. ثم إن قطع يد السارق فيه حكمة الزجر للسارق من معاودة السرقة، وفيه ردع أمثاله عن الإقدام على السرقة، وهكذا تحفظ الأموال في الإسلام. ومن خصائص دين الإسلام أنه يحفظ الأنفس، ولهذا حرم قتل النفس بغير حق، وعاقب قاتل النفس بغير الحق بأن يقتل، ولأجل ذلك يقل القتل في بلاد المسلمين التي تطبق شرع الله. فإذا علم الإنسان أنه إذا قتل إنسانا بغير حق سيقتل به كف عن القتل، وارتاح الناس من شر هذه المقاتلات. ثم إن أهل القتيل لهم حق، فإذا كان القاتل سيقتل ثم يخرج بعد ذلك يتمتع بالحياة كيفما شاء، كان ذلك مغيظا لأهل المقتول، وربما حملهم على الثأر، فيزيد الأمر ضراوة وفتنة. فإذا اقتص من القاتل ارتاحت نفوس أهل القتيل واشتفت صدورهم بأخذ حقهم. ثم إن القصاص ليس الطريق الوحيد، بل إن لورثة القتيل الحق في العفو أو أخذ الدية، وهذا من التخفيف والرحمة. بل إن الإسلام حث على العفو ورتب عليه الجزاء العظيم والثواب الجزيل من الله عز وجل. قال تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وقال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله. والإسلام من خصائصه أنه يحفظ الصحة، فالإشارات إلى هذا المعنى كثيرة جدا، سواء في القرآن أو في السنة النبوية. قال تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال العلماء: إن هذه الآية جمعت الطب كله، ذلك أن الاعتدال في الأكل والشرب من أعظم أسباب حفظ الصحة. ومن الإشارات لحفظ الصحة أن الإسلام حرم الخمر، ولا يخفى ما في الخمر من أضرار صحية كثيرة، فهي تضعف القلب وتفري الكلى وتمزق الكبد إلى غير ذلك من أضرار الخمر المتنوعة. ومن ذلك أن الإسلام حرم الفواحش من الزنا واللواط، ولا يخفى ما فيهما من الأضرار الكثيرة، ومنها الأضرار الصحية التي عرفت أكثر ما عرفت في هذا العصر من الزهري والسالان والهربس والإيدز ونحوها. ومن حفظ الإسلام للصحة أنه حرم لحم الخنزير الذي عرف الآن أنه يولد في الجسم أدواء كثيرة، ومن أخصها الدودة الوحيدة، وعملها في الإنسان شديد، وكثيرا ما تكون السبب في موته. ومن الإشارات في هذا الصدد، أي في حفظ الإسلام للصحة، ما عرف من أسرار الوضوء، وأنه يمنع من أمراض الأسنان والأنف بل هو من أهم الموانع للسل الرئوي، إذ قال بعض الأطباء إن أهم طريق لهذا المرض الفتاك هو الأنف، وإن أنوفا تغسل في اليوم 15 مرة لجديرة بأن لا تبقى فيها ما هي من مسببات هذا الداء الوبيل. ولذا كان هذا المرض في المسلمين قليلا وفي الإفرنج كثيرا، والسبب أن المسلمين يتوضؤون للصلاة 5 مرات في اليوم، وفي كل وضوء يغسل المسلم أنفه 1 أو 2 أو 3. والإسلام من خصائصه أنه يتفق مع الحقائق العلمية، ولا يمكن أن تتعارض الحقائق العلمية الصحيحة مع النصوص الشرعية الصريحة. وإذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضة، فإما أن يكون الواقع مجرد دعوى لا حقيقة لها، وإما أن يكون النص غير صريح في معارضته، لأن النص وحقائق العلم كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعيين. ولقد قرر هذه القاعدة كثير من علماء المسلمين، بل لقد قررها كثير من الكتاب الغربيين المنصفين، ومنهم الكاتب الفرنسي المشهور موريس بوكاي في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن، حيث بين في هذا الكتاب أن التوراة المحرفة والإنجيل المحرفة يتعارضان مع الحقائق العلمية في الوقت الذي سجل فيه هذا الكتاب شهادات للقرآن الكريم سبق بها القرآن العلم الحديث. وأثبت الكاتب من خلال بحثه أن القرآن لا يتعارض أبدا مع الحقائق العلمية، بل إنه يتفق معها تمام الاتفاق. ولقد تضافرت البراهين الحسية والعلمية والتجريبية على صدق ما جاء به الإسلام، حتى في أشد المسائل بعدا عن المحسوس وأعظمها إنكارا في العصور السابقة. خذ على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 أولاهن بالتراب. فقد جاء الطب باكتشافاته ومكبراته، فأثبت أن في لعاب الكلب ميكروبات وأمراضا فتاكة لا يزيلها الماء وحده. وأظهرت البحوث العلمية الحديثة أنه يحصل من إنقاء التراب لهذه النجاسة ما لا يحصل بغير التراب. وجاء أيضا أن شرب الكلب في الإناء يسبب أمراضا خطيرة، فالكلب كثيرا ما تكون فيه ديدان مختلفة الأنواع، منها دودة شريطية صغيرة جدا، فإذا شرب في إناء أو لمس إنسان جسد الكلب بيده أو بلباسه انتقلت بويضات هذه الديدان إليه ووصلت إلى معدته في أكله أو شربه، فتثقب جدرانها وتصل إلى أوعيات الدم وتصل إلى الأعضاء الرئيسة، فتصيب الكبد وتصيب المخ، وينشأ عنه صداع شديد وقيء متوال وفقد للشعور وتشنجات وشلل في بعض الأعضاء، وتصيب القلب فربما مزقته فيموت الشخص في الحال. ثم إن العلوم الطبيعية تؤيد الإسلام وتؤكد صحته على غير علم من ذويها وأصحابها. مثال ذلك تلقيح الأشجار الذي لم يكتشف إلا منذ عهد قريب، وقد نص عليه القرآن الذي أنزل على النبي الأمي منذ 14 قرنا ويزيد، كما في قوله تعالى: وأرسلنا الرياح لواقح، وكذلك قوله تعالى: وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، وكما في قوله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وفي قوله تعالى سبحان الذي خلق الأزواج كلها، فهذا كلام رب العالمين في كتابه المبين قبل أن تبين لنا العلوم الطبيعية أن في كل نبات ذكرا وأنثى. ولقد اعتنق بعض الأوروبيين الإسلام لما وجد وصف القرآن للبحر وصفا شافيا، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يركب البحر قط، وذلك في قوله أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. ومن خصائص دين الإسلام العظيم أنه يكفل الحريات ويضبطها، فحرية التفكير في الإسلام مكفولة، وقد منح الله الإنسان الحواس من السمع والبصر والفؤاد ليفكر ويعقل ويصل إلى الحق، وهو مأمور بالتفكير الجاد السليم ومسؤول عن إهمال حواسه وتعطيلها، كما أنه مسؤول عن استخدامها فيما يضر. والإنسان في الإسلام حر في بيعه وشرائه وتجارته وتنقلاته ونحو ذلك ما لم يتعد حدود الله في غش أو خداع أو فساد. والإنسان في الإسلام حر في الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا من مأكول أو مشروب أو مشموم أو ملبوس، ما لم يرتكب محرما يعود عليه أو على غيره بالضرر. ثم إن الإسلام يضبط الحريات فلا يجعلها مطلقة سائمة في مراتع البغي والتعدي على حريات الآخرين. فالشهوة على سبيل المثال لو أطلقت لاندفع الإنسان وراءه وتكون سببا في هلاكه لأن طاقته محدودة، فإذا استنفذت في اللهو والعبث والمجود لم يبق فيها ما يدفعها إلى الطريق الجاد ولا ما يدلها على مسالك الخير. فليس من الحرية إذن أن يسترسل الإنسان في شهواته وملذاته غير مبال بحلال أو حرام وغير ناظر في العواقب، لأن نهايته ستكون وقيمة في العادل قبل الآدل، وستتبدد ثروته وتنهار قوته وتزول صحته، وبذلك سيكون تعيسا محسورا. ثم هل الإنسان أطلق لشهواته العناس فهل سيجد الراحة والطمأنينة؟ الجواب لا. وإذا أردت الدليل على ذلك فانظر إلى عالمنا المعاصر بحضارته المادية، لما أطلق حرية العبث والمجون ولم يحسن استخدامها حدثت القلاقل والمصائب والأمراض الجسدية والنفسية، وشاع القتل والنهب والسلب والانتحار والقلق وأمراض الشذوذ. وليست الحرية أيضا بالسير وراء الأطماع التي لا تقف عند حد دون ما مبالاة في آثارها على الآخرين. فهل يعد من الحرية ما يقوم به الأقوياء من سطو على الضعفاء واستخفاف بحقوقهم ومصادرة لآرائهم كما هي حال الدول الكبرى في عالمنا المعاصر؟ الجواب لا. فالحرية الحقة هي ما جاء به الإسلام، وهي الحرية المنضبطة التي تحكم تصرفات الإنسان والتي يكون الإنسان فيها عبدا لربه وخالقه، فذلك سر الحرية الأعظم. فالإنسان إذا تعلق بربه خوفا وطمعا وحبا ورجاء وذلا وخضوعا تحرر من جميع المخلوقين، ولم يعد يخاف أحدا غير ربه ولا يرجو سواه، وذلك عين فلاحه وعزته. فالإسلام بالجملة دين الكمال والرفعة ودين الهداية والسمو. وإذا رأينا من بعض المنتمين إلى الإسلام وهنا في العزم أو بعدا عن الهدى، فالتبعة تعود على أولئك لا على دين الإسلام العظيم. فالدين براء، والتبعة تقع على من جهل الإسلام أو نبذ هدايته وراء ظهر. فهذه بعض خصائص دين الإسلام العظيم، ووراءها جملة عظيمة من خصائص هذا الدين. ولا يغيبنك ما عليه كثير من المسلمين من سوء الحال، فإن ذلك بمقتضى أهوائهم وليس من طبيعة دينهم.